الكبيرة، هذا كله من منهج التيسير، لكن الإثقال بالمسائل الكبيرة هذا يؤدي إلى تعسر العلم ويؤدي إلى نفور الناس عن طلب العلم. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا استكمالا لمنهج طلب العلم. فكما أنه ينبغي لمعلم الناس الخير أن يتخولهم بالموعظة بحسب حالهم كراهة السآمة حتى لا يملوا، كذلك ينبغي له أن يحرص على أن ييسر لهم. طبعا هذا التيسير كله في دائرة الشريعة، ليس معنى هذا أن يغير لهم الأحكام أو أن يتسامح معهم في الحرمات، لا، ولكن أن يبدأ معهم بما يطيقون وبما يفهمون قليلا قليلا حتى يفيدهم. فإذا رأى من طلاب الحديث مثلا إقبالا على حفظه وتعلمه فإنه لا ينبغي له أن يكثر عليهم، قد يجد من بعضهم رغبة في أن يحفظ في اليوم الواحد عشرات الأحاديث، ينبغي له أن يأخذهم بالمنهج المقتصد المعتدل، لأن هذا ربما أدى به إلى النفور، إلى نفور المتعلم. وقد تكون الرغبة نابعة من الشيخ أو المعلم في أن يلقي بهذا الخير إلى الناس حتى يستفيدوا منه. عليه أيضا أن يلتزم بمنهج التيسير، منهج التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لأن العلم الشرعي كله بشارة كله خير، وإن كان فيه جانب إنذار إلا أن الأصل فيه التبشير بوعد الله سبحانه وتعالى للطائعين ودعوة الناس إلى طاعة الله والدخول في دينه، فهذا كله من البشارة التي يترتب عليها الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة الانشراح: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر العسر هنا مرة وذكر اليسر مرتين، ولذلك جاء في الأثر: لن يغلب عسر يسرين. نعم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة على قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حديث معاوية رضي الله عنه هذا حديث عظيم، لأنه يبين أهمية الفقه في دين الله. لا شك أن حفظ النصوص الشرعية أمر مطلوب، لأنه إن لم ينتفع به السامع فإنه سينقله إلى من ينتفع به، ولكن الأعظم والأهم من ذلك ما هو؟ الفقه في دين الله. فمن إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في دينه، والفقه هو الفهم، الفهم. فمن رزق هذا الفهم المستقيم، والمقصود بالفهم هنا ليس مجرد ليس أي فهم، بل الفهم المضبوط بضوابط الشرع، فهم النصوص الشرعية على وجهها الصحيح على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فمن رزق خيرا، من رزق ذلك رزق خيرا عظيما. وكان هذا دليلا على إرادة الله الخير بهذا الإنسان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه نتيجة. إذا حصلت هذه مسألة الفقه في الدين، كان ذلك دالا على أن الله أراد بعبده هذا الخير. وإذا حصلت هذه للإنسان المسلم فهي نعمة، ونعمة عظيمة، عليه أن يقوم بواجب شكرها في حق نفسه أولا. فإذا علم وفهم هذه الأشياء وجب عليه أن يتحقق بها هو في نفسه أولا. ثم أيضا مما يجب في شأن العلم أن يتفقه فيه ثم يتحقق به ثم يبلغه بعد ذلك لمن؟ إلى غيره. وأمر الرابع هو أن يصبر عليه، الصبر على الدعوة إلى العلم. هذا من المسائل الأربع التي تجب في شأن العلم. فإذا حصل الفقه هذا لإنسان في دين الله كان ذلك دليلا كما قلنا على إرادة الله الخير بعبده، وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم والله يعطي. لعل المراد به كما يقول بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الوحي أي يبينه بين الناس بالسوية، يبين وحي الله سبحانه وتعالى، يبين شرع الله، ولكن الفهم والفقه هذا مما لا يمكن التساوي فيه، فالله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، يعطي الله لبعض عباده فهما وفقها أكثر مما يعطيه لغيره، وقد يعطي بعضهم علما وفقها ولا يعطي غيره شيئا، وإذا أعطى فإنه يعطي بعضهم مقدارا وربما أعطى غيره مقدارا أكمل منه وأعظم منه، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى لأنه هو المعطي. ثم جاء بعد ذلك قوله في الجملة الأخيرة: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا في بيان لحال الطائفة المنصورة، وهي التي جاء بيانها في بعض الأحاديث بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن هذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث ما جاءت بتخصيص طائفة، وإنما قال لن تزال هذه الأمة، ولكن هل المقصود به الأمة بجميع أفرادها؟ لا، لأن الأمة فيها العلماء وفيها الجهلة وفيها العصاة وفيها أهل الطاعة، فالمقصود بالأمة هنا هذا كما يقول العلماء إطلاق الكل وإرادة البعض، إطلاق الكل وإرادة البعض، أي البعض الذي يستطيع أن يقوم بحمل هذه الأمانة، وهم من؟ هم من يعلم، هم من يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، فيستقيمون هم في أنفسهم ويبينون هذه الاستقامة لغيرهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن هذه الأمة لن تعرى عن الخير حتى تقوم الساعة، لا يزال فيها من يقوم بالحق، لا يزال فيها من يبين الخير، لا يزال فيها من يرشد الناس على المنهج الصحيح حتى تقوم الساعة. ولذلك بناء على هذا لا يتصور في جيل من الأجيال أن تخلو الأمة عمن يقوم بالبيان وعمن يقوم بالتوضيح والتعليم والتفقيه. نعم قد يقلون ولكنهم لا ينعدمون، ولكنهم لا ينعدمون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا الحديث تقدم معنا وأعاده صاحب المختصر رحمه الله هنا لفائدة، هذه الفائدة هي أن هذه الرواية ذكر فيها هنا شيئا لم يذكر فيما تقدم في الرواية المتقدمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فالفائدة في هذا هي أن المتحدث إذا أراد أن ينبه الناس على شيء وكان هذا الشيء غير ظاهر وأراد أن يختبر فهومهم وعلومهم عليه أن يربط هذا بشيء يمكن أن يعلم. الجمار هذا هو قلب النخل، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه لهم المسلم بشجرة لا يتحات ورقها، فكيف يعلمون هذه الشجرة؟ لابد أن يكون هناك رابط بين هذا السؤال وبين الحال، حتى يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتفرس، الذي يريد أن يتأمل، الذي يريد أن يعمل ذهنه في أن يستنبط، في أن يفهم. فإن ابن عمر لما رأى الجمار بيد النبي عليه الصلاة والسلام، والجمار قلب النخل، وسمع سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، ربط بين ماذا؟ بين ما كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يسأل عنه. أما السؤال عن أمر بعيد ليست له علامات تدل عليه، هذا من الإلغاز الشديد البعيد الذي لا يستطيع الإنسان أن يحصل على الجواب فيه بالتأمل والتفكير. نعم، فهذا هو المقصود بالفائدة هنا، أن المتكلم أو المتحدث أو العالم له أن يمثل للناس السامعين، وله أن يربط بعض الأمور ببعض حتى تزداد تأكدا وتوثقا في الذهن، ولكن أيضا إذا أراد أن يسألهم، إذا أراد أن يحرك أذهانهم، عليه أن يربط لهم هذه الأمثلة وهذه الأمور التي يسأل عنها وهم لا يعلمونها بشيء يمكن أن يعلم. وهذا كما يقول العلماء في باب الألغاز، أن اللفظ لا بد أن يكون دالا في اللفظ ما يدل على جواب هذا اللغز، في اللفظ ما يدل على جواب هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى هذا، ولم يتفطن لهذا إلا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على صغر سنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها الناس وأن يتسابقوا إليها، فإن الدنيا كلها إلى زوال، وليس فيها شيء يحرص عليه، وليس فيها شيء يستحسن أن يقضي الإنسان فيه عمره إلا إذا كان من أمور الخير التي تبقى. والناس يتنافسون في أشياء كثيرة، في المطاعم والمشارب والمآكل والشهوات وتحصيل الأموال، والمال في حد ذاته نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس دليلا على محبة الله لمن حل بيده، لأنه ابتلاء اختبار. وكما يختبر الإنسان بالخير يختبر بماذا؟ بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا حل بيد الإنسان المسلم شيء من هذا فإنما هو دليل على اختبار الله سبحانه وتعالى. لكن إذا حل هذا المال بيد الإنسان فسلط على هلكته في الحق، لو قال لو فسلط على هلكته كان هذا الأمر شاملا للحق وللباطل، لأن الإنسان قد يسلط على إتلاف ماله في الباطل والعياذ بالله، كالمعاصي والفتنة بين الناس وإشاعة البغضاء وارتكاب الحرمات. كثير من الناس تسول لهم أنفسهم وتزين لهم شياطينهم الوقوع في كل ذلك إذا حل المال بيدهم. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولكن إذا سلطه الله على هلكته في الحق كيف يهلك ماله في الحق؟ بالصدقة، بالإنفاق في سبيل الله، بصلة الأقارب، بصلة الجيران، بإعانة المحتاجين، كما كان يفعل سلف هذه الأمة، كما كان يفعل صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه. ما كانت كانت تأتيه من الأموال وما كان يبيت وفي بيته شيء ينفقها. فلذلك من آتاه الله المال وسلطه على هلكته في الحق آتاه خيرا عظيما، فلا بد لهذه الخيرية من اجتماع الأمرين، من حلول المال باليد أولا، ومن تسليط الإنسان على هلكته في الحق. لكن إذا آتاه المال فكنزه وحجب الحقوق المتعلقة به كان هذا وبالا على صاحبه، وكذلك إذا آتاه المال تسلط على هلكته في الباطل كان أيضا هذا وبالا عليه. لكن متى يكون خيرا له؟ إذا سلطه على هلكته في الحق. هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يتسابق إليه الناس، هذا الشيء هو الذي ينبغي أن يتنافسوا فيه، هذا الشيء الذي ينبغي أن تتجه هممهم إليه، وأن يتمنى كل واحد ممن ليس له مال أن يكون له مثل مال فلان فينفق منه مثل ما ينفق. هذا الخير، ولذلك يكتب الله الأجر لصاحب هذه النية. إذا تمنى أن يكون له، ورجل قال لو أن لي مثل مال فلان فأنفق منه، هذا يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر بهذه النية الصالحة، فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة العلم، وهذا هو وجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، أن العلم فضيلة وتعلمه أيضا هو المقصود، تعليمه أن يتعلمه هو ليستفيد منه ويعلمه أيضا لغيره. إذا كان كذلك فهذه نعمة ما بعدها نعمة، وهذه هي التي ينبغي أن تتجه الهمم إليها وأن يتمناها الإنسان. لكن أن يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لا للتفاخر ولا للمكابرة ولا للتعالي ولا للرياء والسمعة، أن يقال فلان عالم، فلان أكثر حفظا، فلان أجود فهما. هذه أمور إذا كان صاحب العلم طالب العلم يقصدها حبط عمله، لأن عمله هذا إنما هو من أجل تحصيل مدحة الناس. ولكن إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فتعلم العلم وعمل به وعلمه الناس، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد يأتي إشكال في فهم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، فأثبت ظاهر الحديث أثبت الحسد في هذين الأمرين، جعله حسنا، مع أن الحسد أمر مذموم في شرع الله سبحانه وتعالى، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. وأول معصية، والمعصية التي خرج بها إبليس من رحمة الله هي الحسد، حسد آدم على ما آتاه الله من علمه ومن إسجاد الملائكة له، امتنع هو، حسده على هذا. فالحسد والعياذ بالله يأكل الحسنات، والحسد معصية عظيمة لأنها اعتراض. لماذا كان الحسد بهذه المثابة؟ لأنه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لماذا آتى فلانا كذا ولم يؤتي؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فليس لأحد أن يعترض على حكم الله أنه آتى فلانا ولم يؤتي، لكن المقصود هنا بالحسد كما يقول العلماء الغبطة، والغبطة ليست هي الحسد المذموم. الغبطة تمني مثل مال عند الغير من النعمة من غير تمني زوالها عنه. وأما الحسد المذموم والعياذ بالله فهو تمني زوال النعمة عمن حلت به. ولذلك يقولون الحاسد عدو نعمة الله، عدو نعمة الله لأنه يتمنى زوالها. لكن هذا صاحب الغبطة هذا لا يتمنى زوالها بل يتمنى مثلها، يتمنى مثلها، وفضل الله واسع يسع الجميع. فلذلك إذا كان الإنسان بهذه المثابة يحمد في أخيه أمرا ويحبه ولكنه لا يتمنى زواله عنه بل يتمنى لنفسه مثل ما لهذا الإنسان من الخير، فإن هذا ليس من أصحاب الحسد المذموم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني ليس هناك أمر من أمور هذه الدنيا يرغب فيه ولا يسعى إليه لأنها كلها إلى زوال إلا هذان الأمران. فمن حلت به وتوفرت لديه فإن غيره ممن يدرك قيمة هذه النعمة حقيق بأن يتمنى مثلها في نفسه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان صغيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه لطلب العلم وآتاه من القدرات التي تعينه على تحصيل العلم الشيء الكثير، واستجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا لمن يحب، وهذا ابن عمه وأقرب الناس له. ما دعا له بالدنيا أن يفتح الله عليه الدنيا، لا، قال اللهم علمه الكتاب، وفي روايات أخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما، كان من أوعية العلم ومن أئمة هذا الدين، ومع صغر سنه رضي الله عنه إلا أنه كان مقدما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدقة فهمه وكثرة علمه، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من تعلمون يدخل ابن عباس مع مشيخة بدر كبار الصحابة، وأهل بدر لهم مزية في الإسلام كما تعلمون، وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال ماذا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأن هذه العصابة التي شهدت تلك الموقعة هي التي كانت السبب بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين وفي انتقال المسلمين من حال الضعف والاستكانة والذلة إلى حال القوة والرفعة والعزة. فالله سبحانه وتعالى كافأهم على صبرهم هذا وعلى جهادهم بهذا الأجر الجزيل. ومع أنهم كانوا أسبق وأكبر وأكمل من غيرهم إلا أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع هؤلاء إذا أراد أن يبحث معهم في مسألة أو أن يستشيرهم في أمر، لأنه كان يلاحظ فيه كما قلنا من دقة العلم وثاقب الفهم الشيء الكثير. والحديث هذا مناسبته للباب كما قلنا ظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عمه بأن يؤتيه الله العلم، اللهم علمه الكتاب. ولذلك فإن هذا مما يحرص عليه ومما يدعى به، مما يدعو به الإنسان لمن يحب، أن يرزقه الله العلم في الدين، أن يفقهه في دينه وأن يعلمه كتابه، هذا مما يحرص عليه ومما يدعى به. وأيضا فيه إشارة إلى أن القريب يستطيع أن يضم قريبه إذا كان صغيرا، إذا كان القصد من هذا زيادة الحنو وزيادة الشفقة وتأنيسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضمه إلى صدره، وهذا من عادة الناس، لكن عندما ضمه كانت في ضمته هذه معنى معينا، فإنه أراد تأنيسه بهذا، ثم دعا له وقال اللهم علمه الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مجاب الدعوة، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يتنافس فيه الناس أيها الإخوة، وأن يتسابقوا فيه، وأن يدعو بعضهم ببعض لبعض به، وأن يحرصوا على تعليمه أولادهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على أن يدعو لابن عمه بهذا الخير، فلا أقل من أن نحرص نحن على ما حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.